الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فكما تقدم في الدرس السابق أن هناك كتابا يوزع مجانا في بعض المساجد في بعض الأماكن والحقيقة أنه أكثر من كتاب وهذا أو هذه الكتب الذي يتولى كتابتها وتوزيعها هو من فرقة يطلق علينا الفرقة القرآنية والفرقة القرآنية فرقة أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بها وأنها تظهر وحذر منها وذمها وشنع المكيال وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا لا أقلن رجلا شبعان متكئا على أنكته يقول ما جاءنا في كتاب الله لأخذنا به ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث محتج به جاء رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو حديث مستدل به سواء اللفظة الأولى منه على وإني أوتيت القرآن ومثله معه أم قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا أكرهن رجلا متكئا على أنكته يقول ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به ولهذا أورد شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مخلص معاذ الوالدي هذا الحديث في دلائل النبوة وأخبر فيه بالفرقة القرآنية أو نحن مثل التبويب وهي فرقة ضالة حكم عليها بعض أهل العلم بحكم شديد والحقيقة أنه لم يؤمن بالقرآن مرد السنة ولم يؤمن بالسنة مرد القرآن فالقرآن والسنة شرع الله عز وجل من كذب بالسنة فقد كذب بالقرآن ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالسنة لا يفكر هذا عن ذاك فهما شيئان متلازمان شيئان متلازمان فمن زعم أنه يؤمن بالقرآن وهو لا يصدق بالسنة ولا بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام فهذا باب زندقة والعياذ بالله وهذا باب ضلال وهذا باب انحراف شديد عن صراط الله عز وجل المستقيم وسنتقف لك عند قراءتنا لبعض النماذج من هذا الكتاب أن مؤلف هذا الكتاب أنه جاهل بتفسير كتاب الله وجاهل بلغة العرب من أجهل الناس بلغة العرب ومن أجهل الناس كذلك بتركيب الكلام تركيب كلامه كلام عامي لم يدرس شيئا من أصول اللغة لم نحن ولا غيره ولهذا يرسل المخطوط ويسكت المصروف ويرفع المجرور أهدا في كتابه هذا فمؤلفه جاهل وهناك نعم سخيف كما يقال لطبع هذه الكتيبات بطبعات جذابة فورات طبية وتوزيعها في المجال وهذا من الإنفاق في غير سبيل الله من الإنفاق في غير سبيل الله وصاحبه يسأل عن المال الذي أنفقه يوم القيامة لأن إنفاقه في ذلك إنفاق في الصد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أمور هي من الضلال كما سيتضح لك وستعجب أشد العجب عند مرورك على بعض المواقف فيما تنقر إن شاء الله تعالى. هذه المقدمة بين يدي قراءة شيء من هذا الكتاب وهما كتابان كتاب الأوامر من الله بكتاب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الآخر الإنقاذ وكلاهما في مصب واحد وهذا ثاني الإنقاذ مأخوذ من الأول وكاتبه واحد تارة كان عن نفسه فقال أبو يونس وأخرى كان عن نفسه فقال أبو إبراهيم وكان هناك في زمن شيخنا رحمه الله رجلا مشهورا بالدعوة إلى النسخ والقرآن وترك السنة يقال له نوحي كان الشيخ رحمه الله يقول نوحي القرآن كان يسكن في مصر أصلا من اليمن فيما أذكر وهذا الرجل حتى أولاده لم يستطع أن يقنعه بمبلغ الرديء من أخذ من ترك السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل مخطط ليس برافض ولا بسني وإنما هو مخطط شاعر وحده فذكر في أذكاره الأذان حي على خير العمل وقال من نقصها لازم حالي وذكر كذلك في مسألة التوقع على صحابة يتوقع عليهم قد نتوقع عليهم على الأمور وسيأتي إن شاء الله وبدأ كتابه هذا فقال من عمل بما في هذا الكتاب فسوف يدخل الجنة وينجي من النار ينجي ايش ينجي هذا لا هي صحيحة في اللغة وهكذا كلام شبه عام وينجي من النار ان شاء الله كذا قال وقوله الاوامر من الله بلسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم هذا يدل ويشير الى ان الرجل يذهب الى القول بخط القران لانه قال الاوامر من الله بلسان رسوله اي هذا بها قول الله وانما هو قول الرسول بلسان رسوله وهذا مذهب القائلين بمذهب خط القران القرآن رواه له المعتزلة وهكذا أيضا مذهب غير أهل السنة. أهل السنة مذهبهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، سمعه منه جبريل فبلغه جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فبلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس. فالقرآن كلام الله كما قال تعالى وحتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله فهو كلام الله. فهذا تنبيه الأول. ثم بدأ يذكر الأمور في هذا الكتاب، أو كان عنده دفتر ورقة يأخذ ويكتب تنبيه دروس أخلاق، حتى إذا وجدت هذا الكتاب أو أهداه لك شخص أو رأيت أحد شخص قل له يا أخي انظر صفحة كذا وصفحة كذا وصفحة كذا وتقدره بما فيه. فذكر صفحة عشر عندما أردت أن أقف على بعض هذه الانتقادات المهمة لهذا الكتاب كنت أنظر صفحة التي فيها انتقاد وأقف في رأس الله في الورقة، فما انتهيت من الكتاب إلا وكتبت من المعرفة أنا كنت رأس الورقة لأجل أقول لأجل الانتباه لأنها أخطأ. فتعطف الكتاب من فوق ومن تحت كله أخطاء كما سيأتي، لكن أمر على المهم عن ذكره الأمور. قال الأمر بالغسل أن يسمى من الناس الوضوء، يعني هذا الذي يسميه الناس الوضوء يقول ليس اسمه الوضوء، إن اسمه إنما اسمه الغسل. طيب قال المكروه الرسل لكل صلاة حين دخول وقتها، حيث لا يحق القيام للصلاة إلا بعد دخول وقتها. جماعة تركيب ركيك، لكن مقصوده قال وكذلك الأمر بالقيام بالتراب الطاهر. قال الخطأ الغسل قبل دخول وقت الصلاة، الغسل واحد من صلاتين المفروض، يعني يقول كونك تتوضا قبل الاذان هذا خطا ولا يصح الوضوء، وكونك تصلي في الوضوء الواحد اكثر من صلاه خطا ولا تصح صلاه. هذا صحيح ام لا؟ معناه انك من الذي توضا قبل الاذان المغرب؟ توضا قبل الاذان صلاتك لا تصح، وستصلون العشاء بوضع وضع صلاة العشاء لا تصلي، هذا عند المالك عند هذا المدرس. وهكذا أيضا يقول الاغتسال قبل نصف الصلاة إذا كان في وقت الصلاة، يعني الأمر إلى الاغتسال من الجنابة سواء مباشرة الاغتسال أو الاحتلال على الرجل والمرأة. قال يقول الاغتسال قبل وصف الصلاة، يعني إذا كان كنت على جنابة تغتسل وصلين، غسل للجنابة قبل وصف الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي بالرمي الآخر تغتسل به توصل الصلاة الذي هو الوضوء أو غسل الجمعة مع ذلك. أيضا عند ذكر الأمر بإقامة الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة قال الإقامة للرجال لله بلفظ الله أكبر الله أكبر، أين أين غالب هذا لله أذى أذى آخر هذا أذى الناس عنده خطأ. ما هو الأذان الصحيح؟ الأذان الصحيح أن يقول الله أكبر الله أكبر نشهد نشهد الله أنه لا إله إلا الله، نشهد الله أنه لا إله إلا الله، آمنت بأن محمد رسول الله، آمنت بأن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفرح حي على الفلاح حي على شر العمل حي على شر العمل إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه هذا كلام لا دان عندهم كلام.